سين سين الدومي في والد وانت جيري يوم صاري نيوغ دكولي وثماني وذي سوسدان تفازن الدومي في والد وانت جيري يوم صاري نيوغ دكولي وثماني وذي سوسدان مزري غير ورد انت في صوت سمكتي يغد الصيفان العقلي وصبر يتسوت صحرا مغلين الدم تفاتن الدنيا والد وانت تجري يغن صاريني ودكولي وثماني وذي سوسدان تفاتن الدنيا والد وانت تجري يغن صاريني ودكولي وثماني وذي سوسدان المرسمير غادم هضرب مين غويدي يرحان خليني غوي في سبه مرتزارق مدنك وزران تفاتن الدنيا والد وانت تجري يغن صاريني ودكولي وثماني وذي سوسدان تفاتن الدنيا والد وانت تجري يغن صاريني ودكولي وثماني وذي سوسدان خمامي يسكت لي دوخ من غادي برام سلوى قتاي تعدي في الليل مورص غير برام تفاتن الدنيا والد وانت تجري يغن صاريني ودكولي وثماني وذي سوسدان تفاتن الدنيا والد وانت تجري يغن صاريني ودكولي وثماني وذي سوسدان إنني دويت استقصي غير الوقت تساوي تصبر شحالة يا قير وجغي والد تدن الخطر تفاتن الدنيا والد وانت تجري يغن صاريني ودكولي وثماني وذي سوسدان تفاتن الدنيا والد وانت تجري يغن صاريني ودكولي وثماني وذي سوسدان لهلاشي ويقيم دجديد سبوا السنان سوارو ولي وما زال إذا وحيد ما غزار وما زال يترو تفاتن الدنيا والد وانت تجري يغن صاريني ودكولي وثماني وذي سوسدان تفاتن الدنيا والد وانت تجري يغن صاريني ودكولي وثماني وذي سوسدان الجراحين لم وسهلين كل هيلاك ساعد واوين الحب يسكاوي في الدم المجرح مبلاش وامين